بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الباب 32 من أبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عرفنا المناسبة فيما سبق، عرفنا ما يتعلق بعبادة الخوف وما ينقسم إليه الخوف من أقسام الثلاثة، وعرفنا المراد بالآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكرنا أن المصنف ترجم أو ذكر تحت هذه ترجمة ثلاث آيات وحديثين، ومر الحديث ومر الكلام عن الآية الأولى التي ترجم بها، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله، بالعطف على قوله، باب قوله، أي هذا باب قوله، وباب مضاف، قولي مضاف إليه، وهو خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا باب قوله، حينئذ يكون قوله قوله تعالى يجري عطفا على المضاف إليه، وهو جائز على الصحيح كما مر معنا، يعني لم يعطف على المضاف بابه، إنما عطف على المضاف إليه، ويمنعه كثير من النحاة، والصواب جواز. وقوله إنما يعمر مساجد الله إلى آخر الآية، نفى سبحانه عمارة المساجد عن المشركين بقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان، ما نافيته، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان عمارة مساجد الله للمشركين، المشركين هذا خبر مقدم، وأن يعمروا هذا اسم كان، اسم كان، أي ما صح لهم وما استقام أن يفعلوا ذلك، هكذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ما صح لهم وما استقام أن يفعلوا ذلك، شاهدين على أنفسهم، هذه الجملة حالية، شاهدين حال ليس الجملة، شاهدين، قل هذا اسمه فاعل مجموع، شاهد شاهدين، حينئذ يكون حالا من المشركين، أي ما كان لهم ذلك حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة، يعني يعبدونها من دون الله تعالى، فإن هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا ذلك بألسنتهم، يعني شهدوا بالفعل، ومر معنى أن الشهادة قد تكون به بالفعل كما تكون به بالقول، وذكرنا هذه الآية. فإذا كانوا شاهدين على أنفسهم بالكفر، فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين: عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين، والشهادة على أنفسهم بالكفر التي ليست من شأن من يتقرب إلى الله بعمارة مساجده؟ ثم أمران متنافيان، كيف شهدوا على أنفسهم بفعلهم وإن نفوا ذلك بألسنتهم؟ فقد وقعوا في الكفر الأكبر والشرك بالله تعالى، وهذا ليس من شأنه أن يكون عامرا لمساجد الله تعالى، إنما هو من شأن من آمن بالله واليوم الآخر. ثم بين سبحانه بعد ذلك النفي عن المشركين أن يكونوا من عمار مساجد الله، بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما أداة حصر كما مر معنا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة فعالة، نقيض الخراب، نقيض الخراب، يقال عمر أرضه يعمرها عمارة، ويقال عمرته، فعمر فهو فهو معمور. إذن العمارة والخراب نقيضان، حينئذ لا يجتمعان. والمراد بالعمارة هنا في الآية إما المعنى الحقيقي وإما المعنى المجازي. معنى الحقيقي بالعمارة المراد به ماذا؟ البناء، مراد به البناء، فيدخل ما يكون حسيا. وأما المعنى المجازي ويشير تقول المعنوي ولا إشكال، وهو ملازمته والتعبد فيه، يعني ملازمة مساجد والتعبد فيه هذه عمارة، لكن عمارة معنوية، والبناء وما يتعلق به هذه عمارة حسية. فهل المراد المعنيان أو لا؟ صواب أنه يحمل على المعنيين، يحمل على المعنيين. إن كان يردد الشوكاني في معنى الآية بين المعنيين، ولذلك قال المراد بالعمارة إما المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، بناء على ماذا؟ على الخلاف هل يصح الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد أو لا، فمن منعه لابد من الترجيح، ومن جوزه وهو الصحيح فيجمع على الأمر أو يحمل على المعنيين. فنقول المراد بالعمارة هنا العمارة الحسية والعمارة المعنوية، لكن الذي يدخل ابتداء هو العمارة المعنوية. ولذلك ذكر بعض الأفعال، قال من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل ذلك على أن الملاحظ هنا هو المعنى المعنوي وليس المعنى الحسي. فالمراد بالعمارة إما المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، وهو ملازمته والتعبد فيه يعني في المسجد، وكلاهما ليس للمشركين، كلاهما ليس للمشركين، وعليه ما كان للمشركين أن يعمروا، ينفع عنهم العمارة بنوعيها الحسية والمعنوية. ما كان للمشركين أن يبنوا المساجد ليس من شأنهم، وما كان للمشركين أن يعمروها العمارة المعنوية، لأن العبادة لا تصح منهم، حينئذ انتفع عنهم الأمران. وكلاهما أي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ليس للمشركين. أما الأول وهو الحقيقي فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم، لو مكن الكفار أن يبنوا للمسلمين مساجدهم حينئذ تكون لهم المنة، والأصل أن لا تكون للكافر منة على المسلم، هذا محرم شرعا ممنوع. وأما الثاني وهو المجازي فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام، مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام حينئذ لا عبادة لهم، وهذا التعبير تعبير الشوكاني رحمه الله تعالى. وأصل العبادة أنها مبنية على الإخلاص، فلبها الإخلاص، وتحقيق الإخلاص من الكافر هذا ممتنع، إذن يمتنع أن يتعبد الكافر لانتفاء أحد ركني العبادة. وأما كونه منهيا عن قربان المسجد الحرام فهذا قد يقال بأنه أخص، لأن المراد بالمساجد على جهة العموم، ولو ذكر المسجد الحرام في الآية إلا أن غير المسجد الحرام كالمسجد الحرام في ذلك، فلا يبني المسجد الحرام كافر، ولا يعمره كافر، ولا تصح العمارة منه. كذلك غير المسجد الحرام لا يصح بناؤه من كافر، ولا تصح عمارته كذلك العمارة المعنوية من كافر لانتفاء التعبد عنهم. ومن جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز حمل العمارة هنا عليهما على المعنيين، وهو الصواب في هذه الآية. من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله، يعمر هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ من آمن، يعني المؤمنون بالله واليوم الآخر، ومساجد هذا بالنصب على أنه مفعول به ومنع من الصرف لأنه على وزن مفاعل لم ينون، على وزن مفاعل. من آمن بالله واليوم الآخر وفعل ما هو من لوازم الإيمان من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولذلك قال من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. ولا شك أن إقامة الصلاة داخلة في مسمى الإيمان لأنها عمل، بل هي ركن، والزكاة إيتاء الزكاة كذلك داخلة في مسمى الإيمان. إذن آمن وفعل ما هو من لوازم الإيمان، فكل عبادة تذكر بعد صفة الإيمان فهي من لوازمها، بمعنى أن من آمن هو الذي يصلي، وأما من لم يؤمن فلن يصلي، كذلك من آمن هو الذي يزكي، من لم يؤمن فلا يزكي، وهكذا. ولم يخشى أحدا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، يعني ولم يخشى أحدا إلا الله، إلا الله. فمن كان جامعا بين هذه الأوصاف، الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأفرد الله تعالى بالخشية، من كان جامعا بين هذه الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد، وهو الذي يعمر مساجد الله تعالى، لا من كان خاليا منها أو من بعضها فليس أهلا أن يكون من عمار المساجد. واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية، هذه الثلاث، يعني ذكر عملا قلبيا بعد صفة الإيمان، ذكر عملا قلبيا وهو الخشية. والخشية المراد بها هنا الخوف وزيادة، كذلك الخوف وزيادة، الخوف المقرون به بالمعرفة. حينئذ هذا وجه الاستدلال هنا بهذه الآية في باب ما جاء في الخوف، ولم يخش إلا الله. واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية دون غيرها من الأعمال القلبية والظاهرة، تنبيها بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه مما افترضه الله على عباده، يعني تنبيها بالأكبر على الأصغر أو بالكل على الجزء، على الجزء. فالذي يعمر المسجد بما هو أعظم وهو الصلاة سيعمرها بما هو أقل من ذلك، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، والعكس قد يكون قد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. لكن الذي يعمر المسجد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويكون قلبه أفرد الباري جل وعلا بخشيته، حينئذ هو الذي يمتثل ما هو دون ذلك. إذن اقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها بما هو من أعظم أمور الدين على ما عداه مما افترضه الله على عباده، لأن كل ذلك من لوازم الإيمان. فلما نفى الله تعالى عمارة المساجد عن المشركين إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أثبت الله تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر، المقيمين بالصلاة، المؤتين الزكاة، الذين لا يخشون أحدا إلا الله، فأخلصوا لله الخشية أي المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة، والتي هي مخ عبودية القلب، ولا تصلح إلا لله وحده جل وعلا. قال ابن عطية قوله ولم يخش إلا الله، وهو محل الشاهد هنا، يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، يعني الخشية كما مر معنا أنها قد تكون عبادة مرادفة للخوف وقد تكون دون ذلك، فالمراد هنا خشية التعظيم والطاعة والانقياد والذل والخضوع لله عز وجل. قال يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه، يعني أن تكون هذه الخشية متعلقة بالباري جل وعلا من جهة ما يخاف على نفسه. ولهذا قال ابن عباس في الآية لم يخش إلا الله لم يعبد إلا الله، لأن الخشية تورث ماذا؟ لابد يكون لها أثر، تورث أن العبد يقبل على طاعة ربه فيتعبد الله تعالى بامتثال أوامره وارتناب نواهيه. ابن عباس من فقهه قال لم يخش إلا الله لم يعبد إلا الله، لم يعبد إلا الله. فإن الخوف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله تعالى، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. هذه الأعمال أعمال جديدة، وجلها وأكثرها من أفرض ما يكون على المسلم على المكلف. حينئذ الخوف عبودية القلب كالمحبة والإخلاص والتوكل على الله تعالى، كلها من عبودية القلب. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حسم لأطماع الكفار في الامتناع في الانتفاع بأعمالهم، حسم لأطماع الكفار في الانتفاع بأعمالهم. فإن الموصوفين بتلك الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقط فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات؟ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: إن أولئك المهتدون، يعني جزما، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى عند ابن عباس واجبة، فلذلك قال هنا في الآية: فعسى أولئك، إن أولئك المهتدون، كقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: وكل عسى في القرآن فهي واجبة، كل عسى في القرآن فهي واجبة، لأن الأصل فيها ماذا؟ ترجي، والترجي قد يقع وقد لا يقع. فإذا قيل واجب بمعنى ماذا؟ أنه سيقع، أنه سيقع. والحاصل أخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو الذي يعمر مساجد الله تعالى. دلت الآية على أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين، كذلك من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين، يعني دل على وصف أخص، دل على وصف أخص. ولذلك جاء حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف استدل بهذه الآية لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وهذه الآية تدل على ذلك. من الذي هذا حصر؟ يعني إنما يعمر مساجد الله من آمن، لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف هذه الصفات، إذن الحديث في معناه يكون صحيحا. فعينئذ تكون هذه الشهادة في الأصل أنه مسلم، ثم إذا رأينا منه ذلك شهدنا له بالإيمان. ودلت الآية على أن العمارة المعنوية وهي عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح ونحوها، هذا المراد بالعمارة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تكون العمارة عمارة معنوية بالطاعة والعمل الصالح ونحو ذلك، لا مجرد العمارة بالبناء فقط تزيينها وزخرفتها، هذا ليس هو المراد شرعا. فلا يكون الاهتمام بالبناء ثم هي فارغة أو أنها مغلقة، قل هذا مناف لما دلت عليه هذه الآية، لا مجرد العمارة بالبناء فقط، وإن كان يدخل فيها ويعم ترميمها وتنظيفها، هذا لا ينازع فيه، لكن ما بنيت المساجد إلا من أجل إقامة ذكر الله تعالى بما ذكر، ولم تبنى من أجل أن تبقى مغلقة أو أنها تكون مهجورة من حيث العمل الصالح، هذا مناف لهذه الآية. فلا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع وإدامة العبادة والذكر وصيانتها عما لم تبنى له. ودلت الآية على عظمة هذه المساجد بدليل أن الله تعالى أضافها إلى نفسه، مساجد الله. وإذا أضاف الله تعالى الشيء إلى نفسه إن كان عينا قائمة بذاتها فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، فتكون إضافة للتشريف. وإذا كان معنى من المعاني حينئذ يكون صفة للباري جل وعلا، كعين الله ويد الله وقدمه، هذا أضافه إلى نفسه حينئذ يكون صفة. لكن بيت الله وناقة الله ومساجد الله، هذه إضافة، هنا إضافة عين منفصلة، حينئذ يكون من إضافة المخلوق إلى خالقه. لماذا أضافه إلى نفسه؟ من باب التكريم والتشريف وإبداع شأنه. إذن دلت على هذه الآية على عظمة هذه المساجد حيث أضافها الله إلى نفسه تشريفا لأنها مكان عبادته. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية لله، وجه الاستدلال: ولم يخش إلا الله، نفي وإثبات، فيه إثبات وفيه نفي، ولم يخش إلا الله، ولم يخش أحدا، استثناء مفرط، ولم يخش إلا الله، حينئذ نقول لم يخش أحدا إلا الله، فحصر الخشية في الله تعالى ونفاها عن كل ما سواه، حينئذ إخلاص خشية لله تعالى أي الخوف والهيبة التي هي أساس العبادة لله وحده. وفي الآية الحث على عمارة المساجد حسا ومعنى، حسيا ومعنويا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله، يعني وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية، قوله الآية كالآية السابقة، الآية بالنصب يعني أكمل الآية، حينئذ إذا كان فيها شاهد جئنا به، وإلا فلا. قوله: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم، يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، يعني فتنته، فتنة ذلك الذي أوذي في الله، أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. قول ابن كثير: قول قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، هذا يدل على أنه رجح أحد القولين، وهو أن المراد بهذه الآية هم المنافقون، لأن ثم قولين في المسألة كما سيأتي. قال ابن القيم في الآية: أخبر، يعني الله عز وجل أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، بلا بصيرة، من يدخل في الإيمان وينتسب إلى أهل الإيمان إما أن يكون ببصيرة أو لا. الثاني هذا الذي لا يأخذ إيمانه عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ عن تقليد، نشأ بين المسلمين فأسلم، نشأ بينه، حكمه حكم المسلمين ولا إشكال في ذلك، وتنزل عليه أحكام المسلمين، لكن هذا كالريشة في مهب الريح، أدنى ما يأتيه من مصيبة فإذا به تذهب به هنا وهناك، لا يكون إيمانه ثابتا. وهذا شأن كل من أخذ إيمانه عن تقليد أو إسلامه عن تقليد. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومر معنا أن ضابط إيمان العامة ما لو شككوا لشكوا، أدنى ما يأتيهم من البلاء يسيرون وراءه. ولذلك تلاحظون الآن ما يدعي مدعي من دجال أو ساحر أو أفاك أو كاهن لابد أن له جمهورا كذلك، مع أن هذه المسائل قد تكون متقررة عند بعضهم، لماذا يسيرون وراء كل ناعق؟ لأن إيمانهم ليس على الجادة، ليس على بصيرة، وإنما هو مأخوذ من جهة التقليد، فأدنى ما يمكن أن يأتي ويصرفهم فإذا به قد صرفهم. ولذلك تتعجب عندما يعيش من يعيش ممن يدعي الإسلام بين المسلمين ثم يتبع الدجال بأنه رب العالمين، انظر هنا الضلال كيف وصل بهم. إذن هنا أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، أما الذي يكون على بصيرة هذا إذا جاءته المصيبة والفتنة ثبت بإذن الله تعالى، يكون إيمانه مرتكزا له عند حلول المصائب، فلا يهتز، إنما يهتز من لا بصيرة له بدينه. ولذلك قيده رحمه الله تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له، جعل فتنة الناس، المراد بالفتنة أذى الناس لهم، بأي أذى؟ بقول أو فعل، بقول أو فعل، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، لا بد لكل مسلم من أذى، إما من كافر لأهل الإيمان، وإما من أهل العصيان لأهل الطاعة. الأذى قد يأتي من جهة الكافر وقد يأتي من جهة أهل المعاصي ولو كانوا منتسبين إلى الإسلام، فقد يؤتى الأذى من قبل أهل الإسلام ولا شك في ذلك. قال هنا: لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، كل من جاء وأراد أن يدعو إلى ما دعا إليه الرسل لابد أن يؤذى، سواء كان من جهة كفار أو من جهة من يدعي الإسلام ويكون أصل المسلمين وحكم المسلمين، لكن أهل الهوى لا يريدون ماذا؟ أن يأتي داعية ويدعو إلى ما يخالف أهواءهم، حينئذ يحارب ونحو ذلك. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله، يعني جعل تلك الفتنة وذلك الأذى كعذاب الله، كعذاب الله، فأراد أن يفر منه كما يفر المؤمن من عذاب الله كذلك. حينئذ جعل هذه الأذية وجعل هذه الفتنة فتنة الناس كعذاب الله. حينئذ المؤمن ما موقفه من عذاب الله؟ أنه يجب عليه أن يفر منه، يفر منه بماذا؟ بموافقة ما أراده الله تعالى. وهذا المسكين جعل هذه الفتنة كعذاب الله، فأراد أن يفر من أذية الناس فيوافقهم ويتبع أهواءهم. هنا جاء تمثيل بقوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عذاب الله تعالى المؤمن يجب عليه أن يفر منه، والفرار إنما يكون بمتابعة أمر الله تعالى. وأما فتنة الناس حينئذ إذا أراد أن يفر منها فوافقهم واتبع ما أرادهم، حينئذ سار بقدميه إلى عذاب الله كذلك. وهذا ليس من شأن المؤمن على بصيرة. ولذلك قال: كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، آمنوا من أجل أن لا يعذبهم الله تعالى، أطاعوا الرب جل وعلا من أجل أن لا يعذبهم الباري جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفالق عن قرب، وكذلك وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. انظر المقارنة بين الشيئين، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه يعني من الألم بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معهم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. إذا رجح ابن القيم المنافق، أن الآية إنما هي في شأن المنافق. قوله ومن الناس أي بعض الناس، ليس كل الناس. من يقول هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. فإذا أوذي في الله في للسببية، أوذي في الله في هنا للسببية أي بسبب الإيمان بالله، أو للظرفية على تقدير محذوف أي في شأن الله، في شأن الله. والمقصود أن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله أي في شأن الله ولأجله، كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان، لابد من الأذية، وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما أمر به. حينئذ الأذية ليست منحصرة في ماذا؟ في أن تكون من الكافر للمؤمن، بل قد تكون من أهل العصيان ممن هو مسلم ولكنه أراد ماذا؟ أراد أن يتبع الناس هواه، وهذا قد خالفه. جعل فتنة الناس، جعل بمعنى صير، والفتنة الإيذاء والامتحان والابتلاء. وسمي فتنة لأن الإنسان يفتتن به فيصد عن سبيل الله، وفتنة الناس من إضافة المصدر إلى فاعله كذلك، فتنة الناس من إضافة المصدر إلى فاعله. فالفتنة هي ما يوقعونه عليه من الأذى، سواء كان بالقول أو بالعمل بالفعل، يعني لا يشترط أن يكون بالفعل، كعذاب الله أي جزع من أذاهم فلم يصبر عليه وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله، فأطاع الناس كما يطيع الله تعالى. والمقصود أن العبد يفر من عذاب الله فيوافق أمره، وهذا جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففر من إيذائهم فوافق أهواءهم. قيل هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر، ولئن جاء نصر من ربك، أي نصر من الله للمؤمنين وفتح وغلبة للأعداء وغنيمة يغنمونها منه، ليقولن إنا كنا معكم، أي داخلون معكم في دينكم ومعاونون لكم على عدوكم. فكذبهم الله وقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي هو سبحانه أعلم بما في صدور من بما في صدورهم من خير أو شر، أو إن شئت قل من إيمان أو نفاق، من خير أو شر إذا عممت أردت التعميم، وبعضهم قال من إيمان أو نفاق، حينئذ نخص المراد هنا بالمنافق. فكيف يدعون هذه الدعوة الكاذبة؟ فثم قولان في الآية، قيل هم قوم ممن كان في إيمانهم ضعف، مسلمون لكن كان في إيمانهم ضعف، كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم، وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن قالوا إنا معكم، إذن هم مسلمون لكن أصابتهم الفتنة. وقيل المراد المنافقون، وهذا هو الصحيح والله أعلم. قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالله، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون المؤمن المسلم الضعيف أن لا يكون كذلك، يعني إذا قيل نزلت في الكافر أو نزلت في المنافق ليس المراد أنه لا يستدل بها على المسلم، فقد يكون بعض المسلمين حالهم كحال هؤلاء، فحينئذ تعمم الآية. قال مجاهد: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بالله بألسنتهم، فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا. وقال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. والسياق يدل على أنها نازلة في المنافقين، وقوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، هذا واضح بين، يدل على أن ما سبق من الآية إنما تقرره هذه الآية وتؤكده أنها في شأن المنافقين، هذه الآية تقرر ما قبلها وتؤكده، أي ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين. فالمخلص الذي لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، والمنافق الذي يميل هكذا وهكذا، فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عز وجل، وإن ظهر الإسلام وأهله رجع إلى الإسلام وزعم أنه من المسلمين. مناسبة الآية للباب، أفادت الآية أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله تعالى، لأنه إنما فر من عذابهم ومن فتنتهم لخوفه منهم، فجعل الخوف منهم، حينئذ يكون الخوف منهم من جملة الخوف من غير الله، ومر الخوف من غير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون دون ذلك. فيستفاد من الآية أولا أن الخوف من أذى الناس بسبب الإيمان خوف من غير الله تعالى، خوف من غير الله تعالى ولا يجوز، قد يصل به إلى الشرك الأكبر. ثانيا وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله يؤخذ من الآية. ثالثا فيها رد على المرجعة والكرامية، فلا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، لأنه أوذي ليس في اعتقاده، الاعتقاد لا قدرة لأحد عليه البتة، ولذلك لا يدخله الضرورة، لو اضطر إلى القول قول الكفر حينئذ جاز أن يتكلم بلسانه، لكن قلبه مطمئن بالإيمان ولا يتصور فيه أن يكون ثم ضرورة على أو قهر أو اضطرار على قلبه، لأن القلب لا يصل إليه ولا يعلم به بحاله، حينئذ نقول هذا يدل على أن الآية تنص على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. رابعا فيها الخوف من مداهنة الخلق، لا يجوز أن يداهن الخلق البتة، وإذا كان أمر الله تعالى قاضيا وجب أن يقضي بأمر الله تعالى ولا يداهن في ذلك. خامسا دناءة همة المنافقين أنهم يسيرون مع مصالحهم، إذا كان للمسلمين دائرة قال نحن معكم وإذا رأوا ضعفا نحو ذلك فروا منهم، هذه دناءة وهي من أخلاق المنافقين. سادسا فيها إثبات علم الله تعالى، فيه إثبات علم الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. حديث رواه ابو نعيم الحلية، عندكم إسناد له؟ رواه كذا؟ لا، نفس المتن فيه رواه، طيب يعني مرسل، أرسله المصنف. الحديث رواه ابو نعيم في الحلية والبيهقي، وعله بمحمد بن مروان السدي كما قال في التيسير، وقال ضعيف، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: متهم بالكذب. وفيه أيضا عطية العوفي أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعفوه، وقال أيضا مجمع على ضعفه، وموسى بن بلال قال: الأزدي ساقط، قال في التيسير: إسناده ضعيف. حديث من حيث الإسناد هو ضعيف، ومعناه صحيح، بل من أصح الصحيح، صح التعبير، من أصح الصحيح، معناه كل جملة ثابتة قطعا ولا إشكال فيها البتة، ولا إشكال فيها البتة، إسناده ضعيف ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. مثل هذه الأحاديث لا شك أنها تحفظ ولا إشكال فيه، لكن يبقى ماذا؟ قضية الإسناد، أن يقال قال صلى الله عليه وسلم، إنما يقال روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال كذا، أو يأتي بكل جملة ويستدل لها من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. إذن إسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه كما قال في التيسير: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، الروح والفرح بمعنى في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر كذلك اسمه إن إرضاء الناس من ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين إرضاء الناس كذلك، يكون أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر وهو اسمه إن، وهو اسمه إن. إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: الضعف بفتح الضاد في لغة تميم، وبضمها لغة قريش، لغة قريش. فالمضموم مصدر ضعف، ضعفا كقرب قربا، قرب قربا ضعفا. والمفتوح من باب قتلة، من باب قتلة. إذن الضعف بفتح الضاد في لغة تميم، وبضمها لغة قريش، والمراد به خلاف القوة والصحة، ضعف ما يقابل الصحة والقوة، حينئذ نكون بضد القوة، بضدها تتبين الأشياء، فالضعف والضعف ضد القوة. والمراد أن من علامة ضعف اليقين ماذا؟ ما سيذكره من الأمور الثلاثة المذكورة الآتية. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بالسند الصحيح كما قال في التيسير، والجزء الأول علقه البخاري في الصحيح، وهو قول: اليقين الإيمان كله. اليقين هو الإيمان، والإيمان هو اليقين، لكن أعلى مراتب الإيمان هو الذي يسمى باليقين، وليس أصل الإيمان يسمى باليقين، وإنما اليقين هو كمال الإيمان. ولذلك قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، يعني تمامه وأعلى مراتبه يسمى به باليقين. وروي مرفوعا ولا يثبت قاله الحافظ، يعني ما قاله ابن مسعود روي مرفوعا ولا يثبت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أن ترضي الناس بسخط الله، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر اسمه إن من ضعف اليقين إرضاء الناس إلى آخره. والباء في قولي بسخط الله للعوض، للعوض يعني تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله، تبدل هذا بذاك، العوض أو للبدل، فتستبدل هذا بهذا، فهذا من ضعف اليقين. والمقصود أن من ضعف اليقين أن تؤثر رضا الناس على رضا الله، يعني تؤثر بمعنى تقدم، عندك أمران تعارضا، هذا أمر الله تعالى به لكنه يخالف ما عند الناس، فالناس يطلبون ما يخالف أمر الله تعالى، تقدم رضا من؟ رضا الله تعالى مقدم على رضا الناس. ولذلك قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، متى؟ عند تقديم ما أراده الناس واستهووه وهو مخالف لما أراد الله تعالى، وخلاف ما أراد الله تعالى فيه سخط الله تعالى، حينئذ قدمت ما يرتضيه الناس على ما يسخطه الباري جل وعلا. فالمقصود أن من ضعف اليقين أن تؤثر رضا الناس على رضا الله، فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم، وذلك لأنه لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق، يعني لا يفعل ذلك إلا من هان عنده ربه جل وعلا، لم يقم بقلبه من العظمة والهيبة والخوف والخشية ما يقتضي أن يقدم ما أراده الله تعالى على ما أراده المخلوق من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، يعني التشريك موجود لكن قد يصل به إلى أن يكون شركا أصغر، بل قد يصل به إذا كان هذا ديدنه أن يصل به والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر، لأنه سيأتي معنى شرك الطاعة، وهو أنه يطيع المخلوق ولا يطيع ربه جل وعلا كما سيأتي. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق وتقرب إليه بما يسخط الله تعالى، ومن قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق، إذن العكس بالعكس، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إذن إرضاء الله تعالى بسخط الناس من كمال اليقين، العكس بالعكس. ومن قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق، فحصل له رضا الله تعالى ورضا الخلق. فمن قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار، وأنه لا معول إلا على رضاه، وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان، فلا يهاب أحدا ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه ونحو ذلك، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قوله أن تحمدهم على رزق الله، إذن هذه الخصيصة الأولى التي هي من علامة ضعف اليقين، أن ترضي الناس بسخط الله، وهو نوع من الشرك. وأن تحمدهم على رزق الله، أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين. وهذا مر معنا أنه كفر النعمة وكفر دون كفر، بمعنى أنه ينسى المسبب وهو الله تعالى، وينسب النعمة إلى من قامت على يده وهو السبب. قال وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق وأوصله إليك بلطفه ورحمته، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا، حينئذ صار أو كان هذا الرزق على يديه، فيكون الرزق المسبب والسبب كذلك من عند الله تعالى، فهو الذي ييسر الأسباب وهو الذي ييسر ما يترتب على الأسباب. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني إذا قيل كما مر معنا بأنه إذا جاءت النعمة أضافها إلى الله تعالى واعتقد أنها من الله تعالى، والمخلوق هذا الذي ذهب وأتى إنما هو سبب الذي أجراه وقدره ويسر ذلك المسبب على يده هو الله تعالى، لكن لا يمنع هذا الاعتقاد أن نقول له جزاك الله خيرا وأن ندعو له، لأن النص جاء من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق. هنا هذا نسيان الخالق هو المحك بأنه لا يلتفت بقلبه ولا يستحضر إلا فعل الفاعل هذا المخلوق فينسى أنها من عند الله تعالى، هذا هو المحذور. وإذا لو اعتقد أنها من عند الله تعالى وأنه أجراها على يد هذا المخلوق ونسبها اعتقادا إلى الباري جل وعلا وشكر وجزى هذا المخلوق فلا إشكال فيه، هذا يعتبر من الإيمان من كمال اليقين ليس من ضعف اليقين، وإنما نسيان المتسبب وهو الله تعالى هو الذي فيه المحظور المذكور. لأن المراد هنا في الذم وأنه من ضعف اليقين إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم والدعاء لهم، تدعو لهم ولا تكفر إحسانهم لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه بالدعاء أو بشيء آخر. فإضافة الصنيعة إليهم إنما هو لكونهم صاروا أسبابا في إيصال المعروف إليك، وإلا فالذي قدره وساقه هو الله وحده. إذن وأن تحمده أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر أي وحمدهم يكون عطفا على قوله أن ترضي، يعني إرضاء الناس بسخط الله وحمدهم على رزق الله. فالمراد هنا يفهم حيث أراده النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، حيث أراد ماذا؟ أنه نسيان للخالق جل وعلا وإضافة هذه النعمة إلى المخلوق فحسب. قوله أن تحمدهم المراد هنا ما يشمل المدح، لأن الحمد كما مر معنا حقيقته ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. لو قلنا المراد به الحمد بهذا المعنى لخرج المدح، لكن المراد هنا ما يشمل المدح، حينئذ ذكر محاسن المحمود. فالمراد بالحمد هنا بعض تعريفه أو بعض حقيقته ليدخل فيه ماذا؟ المدح. كذلك ذكر محاسن المحمود، إلى هنا اشترك الحمد والمدح. ثم إن كان هذا الذكر مع الحب والتعظيم فهو الحمد، وإلا فهو المدح. والمراد هنا ما يشمل النوعين، فإسقاط قيد المحبة مطلوب هنا، وهنا ليس بشرط المحبة والتعظيم لأنه يشمل المدح. قوله أن تحمدهم على رزق الله يعني عطاء الله، ما أعطاك الله عز وجل قد يكون شيئا حسيا وقد يكون شيئا معنويا، وأن تحمده على رزق الله، على رزق الله فهو نكرة مضاف إلى معرفة، فأفاد ليس التعريف، فأفاد العموم، فأفاد العموم هو يفيد التعريف لكن ليس بحثنا في هذا، إنما المراد به ما يعم رزق الله تعالى. ورزق الله قد يكون باطنا وقد يكون ظاهرا، قد يكون معنويا كالعلم والتقوى والصلاح، وقد يكون حسيا، حينئذ يكون عاما. والمقصود هنا أن يجعل الحمد كله، يعني الحمد المطلق لهم، ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، وهذا من ضعف اليقين. وأما حمدهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله جل وعلا فهذا حق وليس من ضعف اليقين، ليس من ضعف اليقين. ثم قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا الخصوص الثالثة، وأن تذمهم يعني الخلق على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما قدره الله تعالى، فتذمهم على ماذا؟ ما من شيء في الكون من رزق أو غيره إلا وهو مقدر من عند الله تعالى. فإذا طلبت من شخص ما أمرا ما فلم يعطك تذمه لماذا؟ إنما تقول ما أراده الله عز وجل، إذ لو أراده لك ما كتب لك. إذن تذمهم على أي شيء؟ هو مخلوق وأفعاله مخلوقة، وهو بهذا الاعتبار مسير لا يملك شيئا البتة، حينئذ ما من رزق يجري على يديه فالله عز وجل هو الذي أسداه، فتذمه على أي شيء؟ هذا مخالف للعقل والإيمان، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدره لك لساقه إليك بقدره جل وعلا. والمقصود كما قال في التيسير أنه إذا طلبت الناس شيئا فمنعوك ذممتهم، هذا من ضعف اليقين، والله المستعان، هذا من ضعف اليقين. إذا طلبت الناس شيئا فمنعوك ذممتهم، هذا من ضعف اليقين، ذممتهم على ذلك. فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، قد يدعيه مدعي، لكن إذا نزل إلى الساحة ووقع فيما يقع مع الناس ضعفت هذه المساعي. ولذلك كتاب التوحيد من أوله إلى آخره ليس المطلوب منه حفظه مسائل فحسب، وإنما إذا قيل النافع الضار هو الله عز وجل، سيمر معك بعد قليل ما يكون على يد الناس، فإذا بك تخالف ما تقرره كذلك أو ما تعتقد أنه الصواب، لا، المراد أنك في كل حادث يمر بك حينئذ تعتقد أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله عز وجل، حينئذ لا يتعلق الإنسان به بالخلق لا في جلب خير ولا في دفع ضر، فهم لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك، فلغيرهم من باب أولى وأحرى. فلو اعتقد الإنسان هذا المعنى للصراحة كثيرا، الصراحة كثيرا. فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق، لذلك يقول أهل العلم العلم علمان، علم دراية وعلم رعاية. علم الرعاية هذا الله المستعان، هذا في كون آخر، بمعنى أنك تعلم ثم تحاسب نفسك على ما علمت، يعني كما ذكرنا الآن تعلم أنه لا نافع إلا الضار، ثم تأتيك الممارسة اليومية، تأتيك الاختلاط بالناس. هنا الاختلاط بالناس هو الذي يكشف الإنسان هل علم وعمل أم أنه مجرد علم ومسائل يحفظها ويكتبها، ثم إذا جاء العلم فإذا به انتفى مع إذا جاء العمل نافى العلم. ولذلك العلم إما علم دراية وإما علم رعاية، والرعاية المراد به الملابسة والمتابعة والمحاسبة، هل عمل بما علم أو لا. قال هنا علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مدبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وأن الله تعالى لو قدر لك رزقا أتاك، ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك، ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك، على ما مر معنا في حديث ابن عباس، لو علمت ذلك يقينا لقطعت العلائق عن الخلائق، يعني لم يتعلق القلب بشيء من الخلق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. ولهذا قرر ذلك بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، بل كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وبحمده. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة من رحمة، أي رحمة، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ومن علم أن المتفرد بالعطاء والمن هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه ويسلم له قلبه، وهذا كله يدل على أن هذه الأعمال القلبية انتفاؤها هو الذي يؤدي إلى ضعف اليقين. ولذلك ليس المراد هنا حصر هذه الصفات في ضعف اليقين، لا، هو أكثر من ذلك، وإنما ذكر أشياء يتعلق بها، يعني يكثر وقوعها بين الناس، وإلا كل معصية وكل تعلق بالناس بغير الله تعالى يكون من ضعف اليقين. وقد بايع جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، ولم يبح إلا لضرورة، محافظة على كمال الحب لله وإخلاص التوكل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله تعالى، يعني اليقين يكون متعلقا بما أمر الله تعالى به، إما على جهة الإيجاد وإما على جهة الانتفاع، لأن المنهي عنه يكون مأمورا به، وما وعد الله أهل طاعته فلا بد من اليقين كذلك، ويتضمن اليقين بقدر الله تعالى وخلقه وتدبيره، يعني كل فعل الله تعالى سواء كان أمرا شرعيا أم أمرا كونيا ولا بد من اليقين إما إثباتا أو نفيا. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا، لأن النص هنا إن من ضعف اليقين لا بوعده ولا برزقه، فإنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، يعني قد يقتضي أمر الله تعالى هجر هذا الإنسان أو الإنكار عليه فيترك ذلك ميلا منه إلى ما يرجوه، يخشى أنه لو انتقده حينئذ فر منه وهو يأخذ منه شيئا ما أو يعمل له شيئا ما، حينئذ يترك أمر الله تعالى لما يرجوه منه، حينئذ يكون من ضعف اليقين. وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم، وهذا مناسب هنا، إرضاء الناس بما يسخط الله تعالى ما هي علته؟ الخوف من الناس، إما دفع نفع أو جلب ضر، إما هذا وإما ذا، ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، يعني إذا ما قدر الله تعالى لك على أيديهم وأنت قد رجوت منهم فالأمر إلى من؟ إلى الله تعالى، ما كتبه الله تعالى، ما قدره لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم، لا رجاء ولا خوف، ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، يعني الميزان في ذم الناس ومدح الناس ليس هو ما وافقوني أو خالفوني كذلك، وإنما الميزان ماذا؟ ما وافقوا أمر الله تعالى وخالفوا أمر الله تعالى، فكل من وافق أمر الله تعالى فحينئذ يكون من الصالحين، فلا أذمه لكونه خالف ما رجوته منه كذلك، فيكون الميزان حينئذ هو الشرع وليس هو الهوى، إن وافقني مدحته ولو كان من الفاسدين، وإن خالفني فإذا به يسقطه ولو كان من الصالحين، قل لا، ليس هذا هو الميزان، هذا هوى. ولذلك قال كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، هنا الميزان، من حمده الله تعالى وأثنى عليه لوصفه وفعله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم، ميزانه هو الشرع. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شيء، قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله الذي يحمد ويكون مدحه زين، والذي يذم يكون ذمه زين شيء هو الله تعالى، أما المخلوق فلا يمدح ولا يذم، لأنه سيزن الناس بميزان الشرع، فحمده للناس تابعا لحمد الله تعالى، وذمه للناس يكون تابعا لذم الله تعالى. فقول المصنف إن رزق الله أي عطاءه لا يجره، يعني لا يأتي به إليك، حرص حريص، الحرص فرط الشرح وفرط الإرادة، قال تعالى إن تحرص على هداهم أي تفرط إرادتك في هدايتهم، وقال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياته، فالرزق لا يجره حرص حريص، لكن حرص الحريص من أسباب جلب الرزق، يعني ليس المراد أنه لا يحرص ولا يسعى لا، لكن لو حرص فهو سبب، والسبب قد يترتب عليه المسبب قد لا يترتب، ولذلك قد يبذل الإنسان أسبابا يمنة ويسرى ولا يحصل له الرزق، وقد يبذل أسبابا يسيرة قليلة ويحصل له الرزق، وقد لا يفعل شيء ويأتيه الرزق إلى بابه كذلك، ممكن كمن مات له ميت وليس له إلا وارث إلا هذا، جاءه رزق دون ماذا؟ دون سبب. إذن الرزق قد يأتي مع الأسباب وما عدم الأسباب، لكن يفعل السبب، وهذا مطلوب شرعا ولكن لا يعتمد عليه. إذن لا يجر حرص حريص، ليس المراد به ماذا؟ ألا يحرص وألا يبذل وألا يسعى وألا يفكر ويتأمل وينظر في الأحسن، لا، ليس هذا المراد، بل المراد أنه مع حرصه يعتقد أن هذا مجرد سبب، قد يحصل المسبب وقد لا يحصل، لكن حرص الحريص من أسباب جلب الرزق. إذ من سعى في الكسب وبحث عن الرزق وفعل الأسباب، الذين يكون قد وافق الشرع، فيكون قد فعل الأسباب الموجبة للرزق، يعني التي رتب الباري عليها، ليس الإجابة الاستقلالي، لكن ليس معنى هذا أن الأسباب موجبة للرزق باستقلال، لا يستقل الأسباب، وإنما الأسباب تفعل ثم المسبب يفعل من جهة الباري جل وعلا، فخالق السبب هو خالق المسبب. وإنما الرازق والرزاق هو الله وحده، فقد يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا يرزق، وقد يفعل أسبابا قليلة فيرزق، وقد يأتيه الرزق بدون سبب وسعي كما ذكرنا. لا يرده كراهية كاره، فإذا قدره الله تعالى للعبد فلن يمنعه عنه كراهية كاره مهما كان. مناسبة الحديث للباب فيه وجوب تعلق القلب بالله تعالى في جلب النفع ودفع الضر، وخوفه وخشيته وحده، وعدم الالتفات إلى الخلق، قطع العلائق عن الخلائق، قطع العلائق عن الخلائق. الناس لا يملكون جنة ولا نارا، ولا يملكون رزقا ولا شيئا البتة، فقلبك علقه بالله تعالى، وهم أسباب تثني عليهم إن أحسنوا إليك، ولا تذمهم إن أساءوا إليك، اترك الأمر لي لله عز وجل. وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما يحصل من الإعطاء والمنع. ويستفاد من الحديث وجوب التوكل على الله وخشيته وطلب الرزق منه، إثبات القضاء والقدر، أراده ما أراده، حينئذ نكون مبنيا على القضاء والقدر. عدم الاعتماد على الأسباب، عدم الاعتماد على الأسباب. رابعا، تقديم رضا الله على رضا المخلوق، هذا واجب شرعا. خامسا، أن الإيمان يزيد وينقص، يعني قال من ضعف اليقين. سادسا، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإلا لم تكن هذه الثلاثة من ضعفه وأضدادها من قوته، كذلك دل ذلك على أنها داخلة في مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وراه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتب لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، خالف النص السابق، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله الله إلى الناس، والسلام عليك، رواه ابن نعيم غير حسن الترمذي. قول من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. ففي الموقوف زيادة على المرفوع، ولذلك يميل إليه ابن تيمية أكثر من المرفوع. هذا لفظ المأثور عنها. قال: وهذا من أعظم الفقه في الدين، يعني هذه العبارات وإن لم تصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من الفقه في الدين، بل من أعظم الفقه في الدين، لأن أعمال القلوب آكد من أعمال الجوارح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جميلة: واجبات القلوب آكد من واجبات الجوارح، ومحرمات القلوب أشد إثما وجرما من محرمات الجوارح. وهنا تأتي النكسة، أن يكون العكس هو الذي يهتم به دون الآخر، يهتم بالأمرين، بمحرمات الجوارح ومحرمات القلوب، لكن أيهما أشد إثما؟ محرمات القلوب، إذن البحث فيها يكون أكثر. كذلك واجبات القلوب من الخشية والخوف والمحبة آكد من واجبات الجوارح، ولذلك يكون البحث فيها أكثر. نحن ظاهرية أكثر من أن نكون باطنية، هذا غلط. إنما الصواب أن العبادة تكون قلبية باطنا وتكون ماذا؟ ظاهرة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو التعريف المشهور، ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة تكون باطنة وتكون ظاهرة، فالتناسي أو تجاهل أو التقصير في الباطن هذا خلل، هذا لا ينبغي حتى عند طالب العلم، إنما يكون اهتمامه بالباطن أكثر من الظاهر، والاهتمام بالسنة جميعا في الأمرين هو المعتمد شرعا. قال: وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمأثور أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين. من أرضى الله، يعني قدم رضا الله تعالى على رضا المخلوق ولو سخط المخلوق، حينئذ صار عبدا لله، صار عبدا صالحا، إذن دخل في وصف الصالحين، والله يتولى الصالحين. فالله يتولى يكفيه مؤونة الناس، يقطع ألسنتهم، يصرفهم عنه إلى آخره، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. لكن كن من الصالحين، حينئذ يأتيك ما يترتب عليه. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، هذا من الأمور التي تعد من المستحيلات، أن ترضي الناس كل الناس هذا لا يكاد أن يكون. لكن يرضون متى؟ إذا سلموا من الأغراض، ليس لهم غرض فيك يخالف ما عندهم، فحينئذ يرضون عنك ولو بالسكوت عنك، وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، يعني النتيجة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قوله: من التمس، أي طلب رضا الله، أي أسباب رضا الله. رضا الله هذه صفة من صفاته، حينئذ كيف يطلب رضا الله تعالى؟ لابد من بذل السبب. سخط الله له أسباب توصل إلى السخط، رضا الله تعالى له أسباب، محبة الله تعالى للعبد لها أسباب، فكل شيء أضيف إلى صفة من صفات الباري جل وعلا، فالمراد به بذل السبب من العبد، فإن وجد حينئذ وجد الرضا. فقول رضا الله أي أسباب رضا الله. بسخط الناس بال العوض، أي أنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس عليه، بدلا من هذا الرضا. وجواب الشرط قوله: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني كفاه مؤنة الناس، أرضى عنه الناس. مناسبة الحديث للباب فيه بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، يعني قدما، وأن العقوبة قد تكون في الدين، يعني ما يترتب على الذنوب قد يصاب في دينه، وهذا أعظم العقوبات، أن تكون في الدين لا في الدنيا. ولذلك كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بسبب معاصيهم. فلو كان خوفه خالصا لله تعالى لما أرضاهم بسخطه. ويستفاد من الحديث وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا خلقه. ثانيا: بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. ثالثا: وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. رابعا: بيان ما في تقديم رضا الله تعالى من العواقب الحميدة، وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة، خامسا أن قلوب العباد بيد الله تعالى، ولذا قال وأرضى الناس عنهم، والناس المراد برضا الناس هنا ماذا؟ أن تكون قلوبهم راضية عنهم. إذن القلوب بيد الله تعالى. فيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بماذا أصيب، يعني قد يصاب في دينه ولا يدري، فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بسبب بسببية هنا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون بسبب كذبهم. فالعقوبة قد تكون في الدين، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان. سابعا فيه ثبوت صفتي الرضا والسخط لله تعالى على وجه الحقيقة، يعني على ما يليق بجلاله جل وعلا. قال المصنف رحمه تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية ماذا؟ آل عمران، وهي قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، والمعنى كما مر يخوفكم بأوليائه. ثانية تفسير آية براءة، وهي قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا الشاهد. فأثنى على من أفرده بالخشية فدل على أنها عبادة ووافق المطلوب من الباب. ثالثا أو الثالثة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من فتنة المخلوق، خوفا من فتنة المخلوق. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، دليله إن من ضعف اليقين، إذن من ضعف اليقين، اليقين الضعيف من ضعف اليقين، إضافة الصفة إلى الموصوف، لقوله في الحديث إن من ضعف اليقين، منطوقه يدل على ضعفه ومفهومه يدل على قوته. خامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، إذن علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، إذن ليس محصورا فيما ذكر، ولكن هذا هو الشائع والكثير وقوعه بين الناس. علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، وهي أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله. سادسا أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، بقوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا الصواب أنه بقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعرفنا أنه أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم علقه إن كنتم مؤمنين خافوني، إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني، دل على ماذا؟ على أن إخلاصه من الفرائض. وخافوني إن كنتم مؤمنين فجعله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، لأن المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه. سابعة ذكر ثواب من فعله، ذكر ثواب من فعله، فعل ماذا؟ الخوف والخشية، وهو حصول إيمان فاعله، هذا أعظم ثواب، لأنه إذا ثبت الإيمان وحصل وكان على ما أراد الله عز وجل فهذا أعظم ثواب، أعظم منة. وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن وقع الخوف فأنتم مؤمنون، شهد له بالإيمان، وهو حصول إيمان فاعله، ولكونه سببا لرضا الله عن صاحبه وأن يرضي عنه الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه، وهو انتفاء الإيمان عكس ما سبق، انتفاء الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين، إذن إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافون، فعند عدمه العقاب نفي الإيمان، ليس بمؤمن، وهو انتفاء الإيمان عنه وسخط الله عليه كما في حديث عائشة ويسخط عليه الناس ولا ينال مقصوده، يعني يسخط الله تعالى عليه الناس، قلوب يد الله، ولا ينال مقصوده بالنصب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، هذه من المسائل العظيمة ينبغي العناية بها، أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف وألا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى. فما أوجبه الله تعالى فهو الواجب المقدم، وإن أبى من أبى، وما نهى الله تعالى عنه فوجب أن يترك وأن يحذر منه وإن أبى من أبى، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة له، عاقبة له، وإن التمس رضا الناس وتعلق به ما أسخط الله انقلبت عليه الأحوال، لأنه تعلق بالضعيف الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولم ينل مقصوده، بل حصل له عكس مقصوده وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.